قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره. في الصورة الأولى المدبر سدد أرش الجرح من خدمته، سيده قاعد، إيش كان مصير المدبر؟ رجع لسيده. طيب الصورة الثانية المدبر في طريق تسديد أرش الجناية وقبل أن يسددها مات سيده، يبقى تم موضوع ليش التدبير. ماذا يكون الحكم مع صاحب الجراحة؟ إن كان عند السيد مال نظرنا، وإن لم يكن عنده مال إلا هذا الإش المدبر، ماذا يكون العمل؟ هلك السيد قبل أن يوفي المدبر أرش جنايته، إما أن يكون له مال أو لا مال له إلا هذا العبد. نعم. ثم هلك سيده وليس له مال غيره، وليس للسيد مال سوى هذا العبد المدبر. نعم. أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح. الحكم في المدبر إذا مات السيد وله مال كثير، إيش الحكم؟ ما في جناية، شخص دبر عبدا عنده ومات، وعند الموت عنده مال كثير، ما حكم المدبر؟ ينظر في ثلث تركة السيد، إن كان في ثلث التركة ما يتحمل قيمة المدبر كله عتق كله، وإذا كان في ثلث التركة ما يعتق نصفه عتق نصفه، وإذا كان ما ثلث التركة يتحمل الثلث فقط عتق ثلثه، إذا لم يكن للسيد مال إلا هذا المدبر يعتق ثلث المدبر من نفسه لأنه ماله، ولا لا؟ هنا مات السيد وانتهى التدبير وليس عند العبد مال حتى ننظر في ثلث التركة ماذا يعتق من المدبر، لكن وجدنا المدبر مال من مال السيد فعتق ثلثه من شخص. نعم. أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل، يعتق ثلثه من فين؟ في تركة؟ في مال؟ لا، من شخصه هو، لأنه مال ويعتق من ثلث المال، فهو تركة الميت عتق ثلثه من نفسه. نعم. ثم يقسم عقل الجرح أثناثا. طيب هذا المدبر عتق ثلثه بموت سيده ولعدم وجود مال عند السيد يعتق منه أكثر من الثلث، المدبر هذا عنده جناية ومطالب بأرش الجناية. كنا في الصورة الماضية قبل موت السيد نعطيه ما يملك السيد من خدمة، قل استوت من خدمته، لكن الآن ما في مدة خدمة، الآن انتهت الخدمة ولم يبقى للسيد عليه شيء وتحرر، انتهى عقد التدبير وعتق الثلث. نظرنا ثلث الأرش، قسمنا الأرش أثلاث، فليكن أرش الجناية 900، ثلثها كم؟ 300، تلك 300 دين على ثلث العبد الحر، مفهوم هذا يا إخوان؟ لأنه أصبح ثلثه حر فيتحمل ثلث الجناية أرش الجناية بالثلث الحر، يجي الثلثين في الجناية، ثلث العبد المدبر يرجع ملكا لمن؟ لورثة السيد. إذا أصبح عندنا الثلث تحرر وثلث الأرش تحول على الثلث الحر، بقي الثلثان في الأرش والثلثان رجع ملكا لورثة السيد، يبقى الآن صاحب الأرش إيش يسوي؟ يرجع للورثة ويخاطبهم. نعم. فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، والثلثان من أرش الجناية مرتبط بإيش؟ بثلثي المدبر، لأن المدبر رجع منه الثلثان إلى ملك الورثة، ولا لا؟ إذا أصبح ثلثاء الأرش متعلق بإيش؟ بثلثي العقد المدبر، رجع إلى الملك. هذا موقف الورثة. نعم. قال إنشاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح. هنا يقول مالك أنتم يا الورثة رجع لكم ثلثاء العبد، لكن ثلثاء العبد مطالبان بثلثي الأرش. إنشئوا الآن أصبح المدبر لازال في تدبير الآن ولا رجع قن الثلثان قنا؟ الثلثان صارت عبد والثلث حر، فلما علقنا ثلث الأرش بالثلث الحر هذا في طريق سليم، يبقى العبد مطالب به، وبقي ثلثاء الأرش مقابل ثلثي العبد، والعبد مملوك للورثة. نرجع إلى الصورة الأولى في العبد الذي لا تدبير فيه ونقول للإيش الورثة أنتم بكيفكم تدفعون الستمية اللي هم ثلثاء الأرش والعبد عندكم ثلثاء، أولا تسلموا ثلثي العبد لصاحب الجناية يستوفي حقه منه. واضح يا جماعة ولا لا؟ واضح. نعم. إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح. إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه، وش اللي لهم منه؟ الثلثان. نعم. وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل. وإن شاءوا قالوا لا يا عمي خلي العبد حقنا عندنا وخذ هذه الثلثين الباقية منه. طيب أقول لهم اعطونا الجميع. قالوا لا احنا لا نملك الثلث الثالث حتى ندفع عنه. طب وحد يبين اتباعه هو لان ثلثه حر وثلث الارش متعلق به، تروح يشتكيه يحبسه حيروح هناك عند محاصر ولا قضية ثانية. يهمنا بان ثلث الارش تعلق بالثلث الحر وثلثا الارش تعلق بثلثي العبد، والورث الآن بينهم وبين صاحب الجناية. إن شاءوا دفعوا ثلثي العقل أي لهذا الجرح وأبقوا العبد عندهم، وإن شاءوا أسلموا الثلثين لصاحب الجناية في جنايته. ولو كان ثلثي العبد لا يساوي عشر الجناية، هم مطالبون بأكثر من هذا. لو أن ثلثي العيش كنا 600 وثلثاء العبد ما يساوي أكثر من 200، العبد كله يساوي 300، فهل صاحب الجناية يقول له مفروض حقي 700؟ ليس له عند الورثة سوى الباقي لهم من العبد وهو الثلثان، سواء وفى الجناية أو لم يوفي. نعم. وإن شاءوا أعطوا ثلثي العقد وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جناية من العبد ولم يكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. لاحظ يقول مالك معلل لماذا كان هذا خيار الورثة، قال لأن جناية المجني عليه من فعل مين؟ من فعل مورثهم وهم مسؤولون عنه، ولا من فعل العبد؟ من فعل العبد، وهم لا يملكون أو لا يطالبون في جناية العبد أكثر من قيمته، وعلى هذا ليس للمجني عليه سوى ذلك، إما أن يسلموا ما لهم فيه في جنايته، وإما أن يدفعوا الباقي من الأرش ويبقون العبد عندهم. نعم. وأن تكون نصيبا من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جناية من العبد ولم يكن دينا على السيد. يقول مالك لماذا الورثة لا يدفعون كل الجناية، ولماذا لا يدفعون الدين كاملا الأرش كامل ويسلمون الباقي من عقل؟ ليس دينا في ذمة السيد الذي هو مورثهم حتى يطالبون به، ولكنها جناية العبد والجناية متعلقة بشخصه، فهم دائر بين الورثة وبين الباقي من الإيش من العبد. فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يقتل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. الذي أحدثه العبد جراح، لم يكن اعتداء المدبر على شخص آخر بجناية يبطل عقد التدبير. عقد التدبير في طريقه وجناية المدبر في طريقه، وصاحب الجناية يستوفي حقه إما من خدمة المدبر وإما مما بقي منه بعد موت سيده. فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد. هنا خطوة ثالثة دخلنا عميق شوية. يقول مالك رحمه الله هذا مدبر، والمدبر جنى جناية، والجناية تحتاج إلى أرش وعقلها بما، والسيد مدين لأشخاص آخرين بدين، ومات السيد وليس عنده مال. بعد موت السيد يأتي الدينون يقولون للورث أعطونا دين، ويأتي صاحب الأرش والجناية يقول اعطوني أرش جناية العبد حقكم. يبقى بدل ما كان مطالب واحد وهو صاحب أرش الجناية أصبح عندنا إيش؟ اثنين. ماذا نفعل؟ طب شوف أبوكم تارك، أبدا ما ترك إلا هذا العبد. من أحق بالعبد، صاحب الأرش ولا صاحب الدين على السيد؟ ايه؟ نعم. قل صاحب الدين، صاحب الأرش. ليش صاحب الدين؟ يقول حق الميت أولى من حق الحي. ليش؟ صاحب الأرش. يقول لك الأرش في رقبة العبد، ما هو في ذمة السيد. ما دام في رقبة العبد والعبد موجود قدام نمسك رقبته. يقول نقدم أصحاب الإيش؟ الجناية، يعني وفقته. وفقته بعد النظر. والورثة يسددون الدين. كده تقول؟ طيب، ايش تقول؟ قال لك نسلم العبد لصاحب الجناية يسدد الجناية، ونقول للورثة سددوا دين الدائنين. نعم. اللهم ارحمنا. نعم. يعني ما انت موافق؟ هذا وافقه، اتفق الشيخان. لا ها؟ نعم. انت فين نسدد الدين؟ نسيت انه يقول لك ومات وذا لم يترك مالا، فايش نسوي فيه؟ ما احنا بنقول هو ما ها؟ وبعدين يبقوا زبيعا. اذا بيع وصار معنا قيمة، نقدم من الدين؟ ها؟ لسه ما جينا للفصل، خلينا في الأول لسه الآن. نعم. ويرجع يعطى للديان، وبعد ما ينتهي الديان يرد للورثة. معلش، عشان تشوف يا إخوان هذه المسائل نظرية اجتهادية. ننظر ماذا قال فيها السلف رحمهم الله. إذا كانت ولا بلاش، خلينا نمشي مع مالك. نحن تقدم لنا أن المدبر لا يبيعه سيده ولا يباع إلا في دين، ولو أن السيد أصار مدينة نظرنا في مقدار الدين وقيمة المدبر. لو أن ربعه يسدد الدين بعنا الربع، لو أن نصفه يسدد الدين بعنا النصف، لو أن الدين يستغرقه كله بعناه كله وسددنا الدين. تقدم هذا ولا لا؟ إذن لو أن المطلوب الآن دين الديانة فقط كان هذا حل ماشي، والرسول صلى الله عليه وسلم باع المدبر وسدد الدين. لكن احنا عندنا اثنين يطالبوا، بس ما كنا دخلنا شوية أعمق. صاحب جناية جناها المدبر بنفسه، وأصحاب الدين على سيد المدبر. أبسط لكم، دين المدين مرتبط سداده حتما بالمدبر ولا بأي صفة كان يسدد الدين؟ لو عند المدين أي نوع من المال يصح أن يسدد منه الدين ولا لا؟ إذا دين الدائن على السيد ليس مرتبطا برقبة المدبر، عنده روافد كثيرة يمكن يسدد منها، ولكن أرش الجناية من المدبر هل هو متعلق بمال السيد ولا برقبة المدبر؟ يبقى الأرش أقوى ارتباط بإيش؟ برقبة المدبر. انظروا مالك كيف جاء بالحل. نعم. فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد أصبح الآن على السيد دين للناس وفي العبد أرش جناية، فأصبح الآن مطالب صاحب الأرش في جنايته أو صاحب الجناية في أرشها وأصحاب الدين في حقوقهم. كان اثنين وقفوا عند الأبو طالب وليس عند السيد مال سوى هذا المدبر. بيع من المدبر بقدر عقل الجرح. بيع من المدبر بقدر ايش؟ عقل الجرح. كم عقل الجرح عندك؟ 100 ريال. كم يساوي العبد؟ يساوي 1000. يبقى قيمة أرش الجناية كم؟ العشر. مين يشتري عشر العبد ب100 ريال؟ وبعنا من المدبر عشره في أرش جنايته. انتهى صاحب الإش الأرش وعندنا 9 أعشار المدبر. نعم. بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبقى. أيضا جينا قل كم ديونكم؟ قالوا 500. كم يساوي 9 أعشار العاب؟ سو 900. يبقى بعنا 5 أعشار الإش العبد وخذوا تفضل هذا 500 حقكم. كم بقي من العبد؟ 4 أعشار. 4 أعشار هذه ايش الحكم فيها؟ فكر يا جماعة. طيب مرة اخرى، مات السيد مدينا ب500 وجنى المدبر جناية ب100 وليس عند السيد ما يسدد الدين ولا ما يعتق منه المدبر. فهمنا هذه يا جماعة؟ القاعدة عندنا أن المدبر إذا لم يترك سيده مال يعتق منه الثلث، ولكن هل نقدم عتق ثلث المدبر الآن؟ لا، لأن السيد مدين، ولو أن دين السيد بدون عرش الجناية يستغرق المدبر لبعناه كله. إذا ما نقول بأن ثلث العبد يعتق ابتداء، لأن العتق وصية كما سيقول مالك، والوصية بعد سداد الديون، الميراث بعد وصية يوصين بها أو دين، فالتدبيع من الثلث وسداد الدين مقدم على حق الورثة. ومن هنا بعنا من العبد من حصة تقابل أرش الجناية، أرش الجناية ب100 ودين الدائنين ب500 والعبد يساوي 1000. بعنا العشرة اولا وسددنا ارش الجناية، وبعنا 5 أعشار العبد او 5 أعشار نعم في دين السيد. بقي عندنا في المدبر 4 أعشار. الاربعة الاعشار هذه هل مطالبة بدين؟ مطالبة بارش؟ أصبحت محض ملك لمن؟ الورثة. هذه الأربعة الأعشار المدبر فيه له فيها حصة ولا لا؟ إيش الحصة؟ ثلثها. أحسنتم. في هذه الحالة المدبر يقول أنا أعتق مني ثلث الأربعة الأعشار. ثلثها كم؟ 1/3 ولا لا؟ يعتق من المدبر 1/3. قال فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقد الجرح وقدر الدين ثم بيع بقدر الجرح وبيع منه بقدر الدين وسددنا رصيد ناخذ منه. نعم. ثم يبدأ بالعقد الذي كان في جناية العبد. يبدأ في السداد. افرض أن جناية الأرش حتأخذ العبد كله. نقدم. نعم. ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده. أول يبدأ أرش الجناية ثم بعد ذلك إيش؟ دين السيد. وقدم أرش الجناية لأن الأرش من العبد مرتبط برقبته، ودين السيد يمكن يوفى بأي جهة من تركته أو إنسان يتبرع عنه فيها. وبعد ما أدينا أرش الجناية وأدينا الدين عن السيد، الباقي أصبح ملكا للورثة، أصبحت تركة بعد الميت. نعم. ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد. ينظر إلى ما بقي بعد أرش الجناية وبعد سداد الدين، يكون هذا هو رأس ثلث المال. نعم. فيعتق ثلثه ويبقى ثلثان الورثة. يعتق ثلث ما بقي وهي الأربعة الأعشار والثلثان الباقيان لمن؟ للورثة. نعم. وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده. هذا هو، جناية العبد أولى من مين؟ خلاص؟ طيب. نعم. وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار. مالك عاد يأتي بالمثال ليبين أو ليوضح القاعدة التي قدمها، وذلك أن الإيش؟ أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار. قيمته 50 و100. القراءة العربية للأعداد، احنا بنقرأ من الشمال لليمين، قل 1500، ولكن نحن، انت تقرأ الكتابة الخط الانجليزي من فين؟ من الشمال. يعني مثلا الكتاب اسمه ايش؟ بوك. تنطق بالباء اول بعدين او بعدين كي، ما تقولش كوب، لا بوك. كذلك جاتني القضية في الأعداد، ناخذ من اليسار 1540. اللغة العربية كما أنك تقرأ كتاب الكاف التاء الألف الباء، تبدأ في الكلمة من اليمين، كذلك في العدد تقول 42 و500 و1000، 42 و500 و1000. وعلى هذا يذكر مالك أن السيد إذا هلك وعنده مدبر قيمته إيش؟ 50 و1000 دينار. ما قالش 1050، لا 50. نعم. ايش يقول؟ ما راحش ل 1000 زي بعض، 50 و100 دينار، يعني 150 دينار على لغتنا احنا الان. نعم. وكان العبد قد شجى رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينار. هذا باب الجنايات، سياتي ان شاء الله. الموضحة هي ما اوضحت راس، عظم الراس، وهي كما يقول الشجة والموضحة خاصة بالرأس، والجائفة خاصة بالبطن، والخارصة والدامغة وإلى آخر، هذه في بقية الجسم. فإذا قدر بأن المدبر جنى جناية على حر في موضحة وقيمتها كم؟ 50 مثلا، 50 دينار. يبقى هذا أرش الجناية 50. نعم. وكان على السيد، على سيد العبد من الدين 50 دينار. وأيضا السيد مدين ب50، يبقى عندنا ايش؟ 100 رايحة، 50 يطالب بها صاحب الأرش، و50 يطالب بها مين؟ أصحاب الدين.